وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم دار السلام وعنوان درسي وحلقة هذا المساء المبارك غار حراء ولا أظن مؤمنا يؤمن بالله ورسوله لم يطرق سمعه اسم هذا الجبل المبارك الذي ابتدأ فيه نزول الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم ابتدأ فيه نزول القرآن من لدن جبرائيل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم قال ربنا جل ذكره يخلد ذلك اليوم إنا أنزلناه في ليلة القدر ويقول جل ذكره شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الحديث إن شاء الله تعالى سيكون مستفيضا من طرائق عدة أولا الجبال الجبال خلق عظيم من خلق الله تبارك اسمه وجل ثناؤه تعجبت الملائكة يوم أن خلق الله تبارك وتعالى الجبال وقد ذكر الله الجبال في كتابه في أكثر من موضع قال جل ذكره يخبر عن ذلك ويسألونك عن الجبال لأنها موضع تعجب فكان القرشيون وغير القرشيين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الجبال أين مآلها إلى ما سيكون حالها فأنزل الله عز وجل قوله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا والآيات في هذا كثيرة تدل على كل من قرأ القرآن يتأملها ويجدها وليس الحديث عنها تفصيلا لكن الحديث عن جبال مكة على وجه الخصوص مكة فيها واد غير ذي زرع عندها أمر الله عز وجل الخليل عليه السلام أن يبني بيته ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم تحف ذلك الوادي جبال كثر من تلكم الجبال هذا الجبل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث عنده قبل أن نأتي إليه نذكر بعضا من جبال مكة هناك جبل قعيقعان وهذا الجبل يقال إن السميدع وهو أحد ملوك قطراء قبيلة كانت تنازع جرهم في الزمن القديم في العهد الأول قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقرون وأنه قعقعة السلاح أي صوت السلاح سمعت عنده فعرف هذا الجبل بجبل قعيقعان كذلك من جبال مكة الشهيرة أجياد واختلف في المراد بأجياد فقال بعضهم إنه جمع جيد وهو العنق وهذا يتفق مع الصناعة اللغوية جمع جيد وهو العنق وهذا يتفق مع الصناعة اللغوية فيصبح ما كان عند ذلكم الجبل من ضرب الرقاب ضرب الأعناق وقطع الجيد سمي الجبل جبل أجياد نسبة إلى هذا وبعض العلماء يرى أن السميدع الذي ذكرناه قبل قليل عند قعيقعان خرج من ذلك الموضع من عند ذلك الموضع بخيله فسمي أجياد لكثرة الخيل على أن الخيل يقال له جواد لكن من يرد هذا المعنى يقول إن كلمة جواد لا تجمع على أجياد لكنها تجمع على جياد من غير همز وقد يكون الكلمة دخلها ما دخلها في كلام العرب عنها هذا ليس ببعيد وإن كان الأول أرجح كذلك من الجبال التي كانت موجودة في مكة جبل ثور وهذا الجبل هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه أرضاه يختفيان فيه لما أذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة وهو الذي نزلت فيه الآية قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار فلا بد من التفريق ما بين غار حراء الذي أنزل فيه الوحي وما بين غار ثور الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتوارى مع صاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن أنظار كفار قريش. هذان جبلان مختلفان والموضعان مختلفان كثيرا. نحن نتحدث اليوم عن غار حراء، لكن نمهد في الأول عن الجبال التي شاعت، التي هي موجودة في مكة قبل أن نصل إلى ما نحن نريد أن ننيخ المطايا عنده. فنقول جبل ثور هذا فيه غار اختبى به النبي صلى الله عليه وسلم وتوارى عن الأنظار 3 أيام هو والصديق رضي الله عنه أرضاه. والفرق بين الغار والكهف أن الكهف يكون أكثر اتساعا، بخلاف الغار فإنه قلما يسع أكثر من 3 أشخاص، يعني ربما لا يتسع لأكثر من 3 أشخاص أو 4 إذا بالغنا، لكنه إذا امتد واتسع في الجبل يسمى كهفة. وقد قال أهل العلم إنه لا يسمى الغار غارا ولا الكهف كهفة حتى يكونان في جبل، كما هو حال غار حراء وكما هو غار ثور وكما هو خبر أهل الكهف في قصة أصحاب الكهف المعروفة. والمراد أن غار ثور النبي عليه الصلاة والسلام توارى فيه مع صاحبه 3 أيام عن أنظار كفار قريش، وهو الذي خلد القرآن ذلك الذكر: إلا تنصروه فقد نصره الله 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكانت فيه منقبة للصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأي منقبة! أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم من ناصره، رغم أن الله عز وجل لم يوفقه لأن يهتدي إلى الإيمان. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نزلت في أبي طالب. هذا الرجل الذي ناصر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المقام الأول عمه، إذ أن أبا طالب أخ شقيق لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع هذين الغارين، هذين الجبلين، جبل حراء الذي فيه الغار الذي ابتدأ فيه نزول الوحي، وجبل ثور الذي فيه غار ثور الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يختبئ فيه، جمعهما أبو طالب في بيت شعر واحد في لامية شهيرة قالها يبين منافحته مدافعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازلي. فالقول هو ثور، هذا قسم، يعني يقسم بجبل ثور. فهذا ثور هو الجبل الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن أرسى ثبيرا مكانه، ثبير جبل آخر. ثم قال: وراق، أي صاعد مرتقي، وراق ليرقى في حراء ونازلي. فيقسم بمن يصعدون إلى حراء وينزلون منه. وحراء هو الجبل الذي ابتدأ فيه نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ذكرنا من حيث الجملة بعض الجبال التي هي موجودة الآن في مكة باقية وستبقى إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال الدنيا، كما مهدنا في أول اللقاء: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعود الآن إلى غار حراء. حراء قلنا جبل وله قمة منحنية مشرفة على الكعبة. في هذا الانحناء يوجد غار. هذا الغار كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يتوخاه، يأتيه، ينصرف إليه، يتزود من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها زوجته، يأخذ الزاد طعاما وشرابا، ويأتي صلى الله عليه وسلم إلى هذه القمة المنحنية المطلة على الكعبة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يتحنث. والتحنث التعبد، ينقطع صلى الله عليه وسلم ليالي ذوات عدد لأن الطعام لا يبقى أكثر من ذلك، وليعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فله زوجة وله أبناء وله بنات. فعليه الصلاة والسلام يجمع ما بين الخلوة وصفاء النفس والتفكر والبعد حسا ومعنى عما عليه قريش من الرذائل، وفي الوقت نفسه صلوات الله وسلامه عليه لا يترك أهله في ضياع، فإنما يتحنث ليالي ذوات عدد، يعني يسهل عدها لا تطول. ثم ينزل فيرى زوجته خديجة. ألفت خديجة رضي الله عنها ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إلى الآن لم ينبأ ولم يرسل، ولا تعلم عنه أكثر من أنه رجل عز في الرجال مثله، تراقب صنيعة، تراقب كرمة، تراقب صبرة، تراقب إغاثته للملهوف، تراقب إعانته الناس على الحق، تراقب كل شيء فيه، تراقب بعده،

الذي جاء موسى عليه السلام، فعلم صلى الله عليه وسلم حقا أنه نبي هذه الأمة، وقد علم ذلك من قبل، لكن طرائق التثبيت تبقى في الإنسان مستمرة إلى أن يموت. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فاطمأن صلى الله عليه وسلم، فهو يسمع من خديجة أعذب الكلمات: إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الحق وتقول له ما تقول مما رأته عيانا وشاهدته فيه صلوات الله وسلامه عليه من عظيم الأخلاق وجليل الصفات. وهذا ورقة يتكلم لا عن شيء رآه، لكن عن شيء قرأه، عن شيء علمه، عن شيء سابق خلد بقي في علمه مما أفاء الله عز وجل عليه. فاجتمع في ذلك نصيران عظيمان له صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الوحي إلى أن أنزل الله عز وجل عليه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعدها أنزل الله عز وجل في الآية من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فكانت عند جماهير أهل العلم آخر آية نزلت، فكانت هذه آخر آية نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين قول الله عز وجل له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما بين قول الله عز وجل له: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. 23 عاما قضى منها 13 عاما في مكة وعشر سنين في المدينة، حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى صلوات الله وسلامه عليه، وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة هي التي قال الله عز وجل فيها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونحن نعلم أن الله لم ينزل القرآن على نبيه جملة واحدة، وإنما كما حررنا قبل قليل نزل منجما مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث في 23 عاما. فيصبح معنى قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدأ نزول القرآن في رمضان، ابتدأ نزول القرآن في رمضان في أي ليلة من لياليه، هذه عينتها قول الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لكن وإن علمنا شرفها يبقى خفاء حالها. والمراد في هذا السياق الذي نتحدث عنه ما كان على هذا الجبل من فضل وكرم وعطاء، كان فيه ابتداء نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المواطن والأمكنة تشرف بما يقع عليها من أحداث، وتشرف بمن يصعدها من رجال، قطعا لا يرتاب في هذا أحد لديه مسكة من عقل. فأحد وهو الجبل المعروف في المدينة، لما ارتقى عليه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، قال عليه الصلاة والسلام: وقد رجف الجبل اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فعد الرجال الذين عليه أي على أحد. فالمواطن والأماكن تعظم تشرف بما ينشئ الله عز وجل عليها من أحداث، بمن يسكنها من رجال، بما يتعبدنا الله عز وجل إذا تعبدنا فيها بعبادات مخصوصة. أي مؤمن هذا الذي لا يهفو قلبه إلى عرفة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج عرفة. وأي مؤمن هذا الذي لا يهفو قلبه إلى منى والنبي عليه الصلاة والسلام يمكث فيها أيام التشريق الثلاثة كلها. وأي مؤمن هذا الذي لا يحن قلبه إلى المزدلفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. والله عز وجل يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأي أحد لا يحن قلبه إلى دار رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى مدينته، وهو عليه الصلاة والسلام كلما أقبل عليها أرخى لناقته الزمام وقال: هذه أرواح طيبة صلوات الله وسلامه عليه. فالمواطن تشرف بما خلده، بما يقع فيها من أحداث عظام، وبما يطأها من رجال كرام. وهذا الجبل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرتقي إليه ويصعد إليه قبل أن يبعث. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في ذلكم الغار المبارك أنزل الله عز وجل عليه أول آيات القرآن العظيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخمس الآيات الأول من سورة العلق. نعود هنا للحديث عن أشياء من أهمها أن الجبل إلى اليوم باق، والناس بعض الناس يؤمونه، يأتون الجبل. حقيقة أنه لا يوجد تعبد شرعي عند الجبل، لا يوجد عبادة مخصوصة، لا صلاة ولا غير، لا صلاة ولا غيرها تؤدى عند هذا الجبل، لكن لا نرى تثريبا أو لوما أو عتابا على أحد أراد أن يقف تاريخيا على موطن علم بيقين أن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كان يأتيه. ليس في ذلك إلا غالبا ما يشعر بزيادة الإيمان، لكن ليعلم كل راق إلى ذلك الجبل إلى ذلكم الغار أنه لا يشرع عنده أي نوع من العبادة، لأن العبادة لا بد أن تقوم على إذن من الشرع. ربنا عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والله عز وجل لم يخبرنا في كتابه ولا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن عبادة ما تشرع في ذلك الجبل. لكن المؤمن الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مفاوز من القرون وسنين طوال جدا كما هو حالنا جميعا، فإن الصعود إلى الجبل البعض قد يرى فيه أن ذلك يذكر بعاطفة راسخة في النفس نحو الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الأول في أمر النساء ومر هذا معنا كثيرا: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وقد استقر في القلوب واستقر في الأذهان أن التعلق أن أي شيء يتعلق بالمحبوب محبوب، أن أي شيء يتعلق بالمحبوب محبوب. وهذا الجبل تعلق بذكره، تعلقت سيرته، تعلقت أحداثه، تعلق الغار الذي هو فيه بسيرة سيد الخلق وأشرف الرسل حبيبنا وشفيعنا نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نحن لا نحبه لأنه حجارة صداء صماء، فالجبال كثر، لكن نحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه قبل بعثته، ثم اختار الله عز وجل ذلكم الموطن ليكون أول موطن ينزل فيه القرآن. وليس هذا بالأمر الهين لمن تدبره بتأمل ورمى التقليد وراء ظهره. والمقصود أيها المباركون في كل ما نقوله هنا أننا نأتي في هذه الدروس المباركة على مواطن شرفت بأحداث عظام وخطوب جسام ورجال كرام، فنتحدث عنها تفصيلا تاريخيا إيمانيا فقهيا. فبينا فقهيا هنا أنه لا عبادة تشرع، وبينا إيمانيا أن النفس بلا شك يسمو الإيمان فيها إذا رأت تلك الصخور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد عليها حتى يأوي إلى ذلك الغار. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صعد على الجبل، وقلنا إن قمة الجبل منحنية وفي تلك الحنية يوجد الغار يطل على الكعبة، فنحن نطل على الكعبة وهي اليوم لله الحمد سامقة قائمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها والأصنام تحيط بها من كل جانب، ولم يكن يعلم أنه في علم الله أنه عليه الصلاة والسلام على يديه هذه الأصنام كلها ستزول. وقد وقع ذلك يوم أن طاب عليه الصلاة والسلام والمحجن في يده وهو يشير إلى الأصنام ويتلو قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فنصر الله عز وجل به الدين، ونشر الله به الكلمة، وأعلى الله عز وجل به التوحيد، ذهبت تلك الأصنام كلها، وعادت الكعبة إلى ما كانت عليه يوم أن بنى قواعدها الخليل إبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالتوحيد أعظم ما تعبد الله عز وجل به، بل لا عبادة تقبل حتى يكون الإنسان موحدا حقا لربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال الله عز وجل في ذم أهل الإشراك ولو في ذم الشرك وأهله جاء بها بطريقة عظيمة جليلة، مدح الرسل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم بعد ذلك كله حتى يبين قبح الشرك قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالكعبة أعظم بنيان بني على توحيد الله، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام كان يرتقي جبل حراء ومن ذلكم الغار ينظر إلى الكعبة حتى يقع في قلبه صفاء النفس. كم كل فرد منا اليوم في حاجة إلى أن يخلو بنفسه، إلى أن يراجع ذنبه، إلى أن يستغفر ربه، إلى أن يخلو المرء مع نفسه في صفاء لا يكدرها شيء، ثم يراجع أقواله، يراجع أعماله، يراجع أموره كلها. هذا يعين على المضي على بصيرة في حياته حتى يلقى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. تلك الأصنام أزيلت على يديه صلوات الله وسلامه عليه، لكن بعد جهد ومشقة وتضحية وهجرة وما إلى ذلك، حتى نصره الله عز وجل نصرا عزيزا. ولا يمكن لمؤمن وهو يقرأ السنوات الأول من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ونزوله عليه الصلاة والسلام من حراء ويغفل مع ذلك ما قامت به تلك المرأة الطاهرة السيدة الجليلة خديجة بنت خويلد، ذلك العطاء جعلها سيدة نساء العالمين، إحدى سيدات نساء العالمين الأربع رضي الله عنها وأرضاها، امرأة الله عز وجل بعث إليها السلام من عنده مع جبريل. أي مقام جليل للمرأة أعظم من هذا؟ ما دخل الإيمان قلب أحد من هذه الأمة قبل أن يدخل قلب خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما ماتت دفنها صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم هاجر إلى المدينة، فكان يتوخى أن يكرم كل من كان له صلة بخديجة. فكأن أم المؤمنين عائشة أصابها شيء مما يصيب النساء في مثل هذه الحالة، فقالت: وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزمان أبدلك الله خيرا منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يخلد ذكر خديجة؟ قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وكان لي منها الولد. ثم قال: ورزقت حبها. ورزقت حبها، أي أن الله عز وجل جعل في قلبه حب خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورزقه منها الولد. فنحن الآن نعلم أن نسبه صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى الحسن والحسين، والحسن والحسين أمهما فاطمة، وفاطمة بنت خديجة بنت خويلد. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله حول غار حراء، هذا الغار الذي ابتدأ فيه نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفيء إلى فاصل، ثم نجيب إن شاء الله تعالى على ما يردنا من أسئلتكم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، نفي معكم إلى ما كنا فيه من الخير، ونجيب عن الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق الموقع. يقول: فضل ليلة القدر. طبعا السؤال يتفق مع اليوم، فإن اليوم هو يوم الخميس في عامنا هذا الموافق للثالث والعشرين من شهر رمضان، والمعنى أن الليلة التي نستقبلها هي ليلة السابع والعشرين، وتوافق في عامنا هذا كما هو ظاهر بإذن الله تعالى وعونه توافق ليلة جمعة. وليلة الجمعة إذا كانت ليلة 27، لعله أرجى أن تكون هي ليلة القدر، وإن كان أحدا من الناس لا يستطيع أن يجزم بذلك. لكن السؤال عن فضل ليلة القدر. الله عز وجل أنزل هذا القرآن ابتداء في ليلة من الليالي غيبت عنا وأنسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة حتى يجتهد الناس في تحريها، لكنه جل وعلا رحمة بعباده أخبرهم ببعض أحوالها حتى تشرئب أعناق الموحدين المؤمنين إليها. قال أصدق القائلين: إن جاءت بصيغة التعظيم والتفخيم، وهذا على إطلاقه لا يستحقه أحد إلا الله. أنزلناه، أي ابتدأ نزوله. والها في قول الله جل وعلا إن أنزلناه تعود إجماعا على القرآن وإن لم يكن له ذكر قبل ذلك. فالآية إن أنزلناه أول آية في السورة، فقد يقول قائل: كيف يعود الضمير على شيء لم يذكر؟ هذا تعرفه العرب في كلامها، وجاء به القرآن. قال حاتم الطائي: أما المعنوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، إلى أن قال إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، وهو يقصد النفس، مع أن النفس أي الروح لم يرد لها ذكر قبل ذلك في قصيدته. والقرآن عربي، فنزل القرآن بالطريقة التي تعرفها العرب في كلامها. فقول الله عز وجل إن أنزلناه، الهاء تعود إجماعا على القرآن في ليلة القدر، فسماها الله عز وجل ليلة القدر لعظيم شرفها، إذ أن الله عز وجل اختارها لأن تكون أول ليلة يبتدئ فيها نزول القرآن على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. ويدل ذلك أيضا على شرف القرآن، إذ جعل الله عز وجل الليلة التي يعظم فيها أجر من يتعبده تبارك وتعالى فيها ويقوم، جعله متعلقا بنزول القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر. ثم قال على أسلوب تعرفه العرب في كلامها وهو التفخيم عن طريق الاستفهام، قال وما أدراك ما ليلة القدر، ثم لم يترك الإجابة مبهمة، تولى جل وعلا الإجابة بنفسه، قال الله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن عبادة فيها وقيامها يوازي من قام لله عز وجل 83 عاما وهي 1000 شهر. قال ربنا ليلة القدر خير من 1000 شهر، ثم ذكر بعضا من صفاتها التي تغيب عن الأبصار. فالشيء الذي يشاهد قل ما يذكره القرآن إلا في مواطن إثبات الحجة على العباد، لكن في غير ذلك يتركه القرآن. فالله عز وجل لم يخبرنا هنا بشيء نراه، لكن أخبرنا بما يغيب عن أعيننا، لأنه لا سبيل إلى معرفة ما يغيب عن أعيننا إلا بالوحي الذي ينزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا يبقى الأمر مترددا ما بين الصدق والكذب. وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدخله ذلك، فهو حق لا مرية فيه. قال الله عز وجل ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فما من ليلة تتنزل فيها الملائكة من السماء إلى الأرض هم أكثر عددا ولا أجل نصرا ولا أقرب للمؤمنين من ليلة القدر، ولا أقرب للمؤمنين من ليلة القدر. قال ربنا تنزل الملائكة، والأصل تتنزل، وإنما حذفت التاء الأولى تخفيفا، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة خلق من خلق الله عظام، قال ربهم عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا من نور، الأصل أن مساكنهم السماء. شرف تلك الليلة أنها أول ليلة أنزل فيها القرآن يجعل أولئك الملائكة بأمر الله بفضله برحمته بلطفه بعباده المؤمنين، يجعل تلك الملائكة يتركون لحين من الدهر منازلهم مواطنهم مساكنهم في السماء إلى الأرض، لأن تلك الليلة وافقت نزول القرآن، حتى يعلم الناس عظيم قدر كلام الله جل وعلا. فتنزل الملائكة، قال ربنا تنزل الملائكة، ثم جاء بعطف خاص على عام، يتقدمهم من؟ سيد الملائكة جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها. والصواب أن المراد بالروح هنا على أظهر أقوال أهل العلم جبريل عليه السلام، لأن القرآن أصلا نزل عن طريقه على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال ربنا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، ما كان لأحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أن يكون منه شيء وعطاء للناس من عند نفسه. وقد قال الله عز وجل ذلك في سورة مريم بصورة مثل هذه، بطريقة مثل هذه في الوضوح، قال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فقال جل وعلا هنا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ثم بين جل وعلا أن الملائكة بأي شيء تنزل، تنزل بالطمأنينة والسلام والسكينة. فقال جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر، فجعل الله جل وعلا لها وقتا معينا له ابتداء، وهو غروب شمس ليلة القدر، وله انتهاء وهو طلوع فجرها، وهو طلوع فجرها. فقال الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، كتب الله فيها السلامة والأمن والسكينة والطمأنينة للمؤمنين، فقال وهو أصدق القائلين سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا أيها الأخ المبارك بعض ما جاء في بيان فضل ليلة القدر. هذا محمد من السعودية يقول لماذا اختلف العلماء في تعيينها؟ هو لا يقصد فيما يبدو لي لماذا حددها العلماء، يعني لماذا لم يتفقوا على ليلة، هذا معلوم أنه غير وارد أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل به، لكن يقصد لماذا بعضهم يحددها بليلة معينة وبعضهم يرى أنها تتنقل. الذي دفع العلماء رحمهم الله إلى هذا هو قضية اختلاف الروايات، فاختلاف الروايات المنقولة لا يمكن الجمع بينها إلا على هذه الطريقة، على القول أنها تتنقل، يعني أن القول بأنها تتنقل يرى أكثر العلماء أنه السبيل الأوحد إلى القول، إلى الجمع ما بين الروايات التي نقلت عن قيام ليلة القدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الوسطى، ثم قام في الناس خطيبا في صبيحة يوم 20، وأخبرهم أنه سيمضي في اعتكافه وأنه سيتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر، فمن كان معتكفا معه صلى الله عليه وسلم بقي. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك، في موعظته تلك، قال ورأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، والحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو سعيد فهطلت السماء في تلك الليلة، أي ليلة 21، ووقف المسجد، بمعنى أن المسجد نزل ماؤه. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم من منصرفه لصلاة الفجر، هو عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، ثم ترك محرابه مقامه الذي يصلي فيه ليعود إلى معتكفه، فيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وفي جبهته وأنفه أثر الماء والطين. والنبي عليه السلام قال في معتكفه، قال في خطبته صبيحة يوم 20، قال ورأيت أني أسجد في ماء وطين، ورأيت أني أسجد في ماء وطين. من الذي أراد أن يقوله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه؟ أراد أن يقول إنها تلك الليلة هي ليلة 21، وهذا الخبر كذلك تكرر في ليلة 23. ثم إن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل ذو علم، والنبي عليه الصلاة والسلام ثنى به لما قال خذوا القرآن من أربعة عده ثانيا، وقد كان يؤم الناس زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فمقام أبي في حفظ القرآن في العلم الشرعي عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب على صدره هكذا وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر. هذا رضي الله عنه وأرضاه يقول كان يقسم أن ليلة القدر هي في ليلة 27، كان يقسم أن ليلة القدر هي في ليلة 27. فهذا منحى، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه ظاهر قوله أنها ليلة 21، وابن عمر كان يرى أنها ليلة 24، وهكذا اختلفت الروايات، مع أنها كلها صحيحة لكن اختلفت في المعنى. فلجأ فريق من العلماء إلى القول، نحن نجيب الأخ محمد هنا، لجأوا إلى القول إلى أنه تتنقل، بمعنى عندما أقسم عندهم هذا التخريج أن أبي رضي الله عنه وأرضاه عندما أقسم أن ليلة 27 يقولون أقسم على ذلك العام، وأن قول أبي سعيد الخدري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد صبيحتها في ماء وطين على أن ذلكم العام كانت في ليلة 21، وهذا منحى. وبعض العلماء يقول لا يمكن أن يكون ذلك، هي ليلة واحدة نزل فيها القرآن، فحيثما تكررت تلك الليلة كانت. هذا يستقيم وهو الأصل، لكن قد يقول قائل فلننظر تلك الليلة ماذا كانت، فلننظر تلك الليلة ماذا كانت، يعني هل كانت ليلة جمعة، هل كانت ليلة ثلاثاء، هل كانت ليلة خميس فتتكرر، هذا كذلك منحى. لكن الأمر يبقى لا يملك أحد زمامه بالكلية، ولا يحق لأحد أن يجرؤ ويقول قطعا إنها ليلة كذا. لماذا؟ لأن اختلاف هذه الروايات يدل على أن الأمر ليس بالشيء الهين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم أنسيتها فتبقى غيبا، ومعرفتها عينا بحيث لا يكاد يجهل أحد يذهب الحكمة في تحريها، يذهب التنافس والتسابق بين المؤمنين في تحريها. لا بد أن نعلم أن قيام الليل أصلا منقبة عظيمة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ثم قيام رمضان إجمالا منقبة جليلة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم قيام ليلة القدر أعظم ذلك كله. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وهو عليه الصلاة والسلام كذلك يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه العشر التي نحن نتفيأ شرفها وأفياءها في ليالينا هذه، يجب أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان منذ دخولها يحيي ليلة ويوقظ أهله ويشد المئزر صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك اجتهادا منه في العباد. وفي حديث ابن عباس: التمسوها في تسع مضين في سبع بقين، في سبع مضين، في سبع مضين تصبح ست ليالي مضت تبقى ليلة 27، ليلة 28، ليلة 29. وأهل العلم يرون من حيث الإجمال، مجمل ما أريد أن أقوله، يرون أنها في شهر رمضان قطعا، وأنها في العشر الأواخر أوكد، وأنها في ليالي الوتر من العشر الأواخر أشد تأكيدا، وأنها في ليلة 27 أرجى، وأنها في ليلة 27 أرجى. وقد كان بعض العلماء المعاصرين يرى أن هذا الشعور الذي في المسلمين عموما، الذي في المسلمين عموما من الطمأنينة والسكينة ليلة 27 يؤيد القول بأنها ليلة 27. ولهذا قال الناظم: و27 أرجاها ليلة فكن أتقاها، و27 أرجاها ليلة فكن أتقاها، وفقني الله وإياكم لقيام ليلة القدر. هذا أخ كريم يسأل: هل تنصح بأدعية معينة في مثل هذه الليلة المباركة؟ الدعاء هو أعظم مقصود، إذ أن الدعاء هو العبادة، ولذلك لا يجوز صرفه إلى غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ما معنى قيام ليلة القدر؟ يحرص الإنسان على الأولويات، يصلي الفجر، يصلي العشاء في جماعة، ويصلي فجرها في جماعة، فمن صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كتب له قيام ليلة. يقرأ خواتيم سورة البقرة، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأهما في ليلة كفته. بعض الآراء يرى، بعض الشراح يرى معنى من قرأهما في ليلة كفتاه عن قيام الليل. أنا أقصد كيف تجمع طرائق الخير بنفسك، تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة، تقرأ خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، إلى آخر الآيات، ثم تأتي تتنفل ركعتي العشاء البعدية. إذا صليت العشاء تأتي بركعتي العشاء البعدية. إلى الآن أنت لم تأتي إلى ما يعرف بقيام ليلة القدر. ما بعد ركعتي العشاء البعدية إلى طلوع الفجر هذا مضمار عظيم للقائمين. بماذا يشغل؟ تقول أم المؤمنين: لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها. يصعب أن يقوم الإنسان ويصلي من تلك اللحظة إلى أذان الفجر، لكن ما المشروع؟ يكثر من الصلاة، يقرأ القرآن، يستغفر، يكثر من الدعاء، ولو تصدق لكان خيرا له. لو صنع هذا وفق لقيام ليلة القدر. لكن كل قول نقوله، كل كلم نمليه، كل علم ننقله إليك مما حرره الكبار قبلنا، ليس بشيء إن لم يصحب ذلك نية خالصة صادقة مع الله. لا بد من نية خالصة صالحة صادقة مع الله. هذه النية تبدأ معك من قبل غروب شمس ليلة 27، تبدأ معك من فجرها، من زوال شمسها، من بعد صلاة العصر، وأنت تترقب هذه الليلة راجيا من الله عز وجل أن يعينك على قيامها، تخشى ذنبك، الإنسان لا يؤتى إلا من قبل نفسه، تخشى ذنبك، تخشى معاصيك، تتبرأ إلى الله عز وجل من كل حول وطول، تستغفر الله عز وجل من كل ذنب وخطيئة، ترجو الله أن يعينك أن يوفقك إلى أن تقف أحسن الوقوف والقيام بين يديه في ليلة مباركة طاهرة شريفة زاكية مثل ليلة القدر. من حرم خيرها فهو المحروم، ومن أعطي خيرها فهو الذي وفقه الله وسدده وزاده وعانه تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمراد من ذلك كله لا بد من مطية، ولا مطية أعظم ولا مطية أعظم من النية الصالحة إلى الله. كيف تدعو الله عز وجل؟ تثني أولا عليه تبارك اسمه وجل ثناؤه، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الله بجوامع الدعاء من خيري الدنيا والآخرة، تسأل الله بجوامع الدعاء من خيري الدنيا والآخرة، تدعو في سجودك، تدعو في الجلسة بين السجدتين، تدعو بعد الفراغ من الصلاة، يعني بعد أن تسلم وتجلس قليلا تستريح، تكثر من التسبيح والتهليل، تدعو الله عز وجل وأنت رافع يديك، ثم تعود إلى صلاتك، تعظم في الركوع ربك، وتكثر في السجود من دعائك لربك تبارك اسمه وجل ثناؤه. وأنت واقف تستحضر معاني القرآن الذي أنت قارئ له، تقرأ القرآن تتلوه وأنت تستصحب كل ذلك. هذا ما تيسر من الإجابة عليه من أسئلتكم حول ليلة 27، حول هذه الليلة المباركة، حول ليلة القدر، سواء كانت ليلة 27 أو كانت غيرها. اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه. أنت الله لا إله إلا أنت، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وعلمك وسلطانك. أنت الله لا إله إلا أنت، تنزهت عن الصاحبة والولد، وتقدست فلم تلد ولم تولد. لا يبلغ مدحتك قول قائل، ولا يجزي بآلائك أحد. أنت الله لا إله إلا أنت، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. أنت الله لا إله إلا أنت، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وعلمك وسلطانك. أنت الله لا إله إلا أنت، جمعت ليعقوب بنيه ورددت يوسف إلى أبيه، وجعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، وقلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم. فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم متعنا في الدنيا متاع الصالحين، وآمتنا على سنن المرسلين، واحشرنا اللهم مع أوليائك المقربين من الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك برحمتك التي نجيت بها أيوب أن تشفي مرضانا، ونسألك برحمتك التي كشفت بها الغم عن يونس أن تكشف غمنا، ونسألك برحمتك التي رددت بها يوسف إلى أبيه أن ترد لنا كل غائب يا رب العالمين. ونسألك اللهم بحفظك الذي حفظت به كتابك أن تحفظنا من فوقنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.